أنا شاب متزوج وأبلغ من العمر 25 سنة، وذلك من ابنة عمي، وأتاني منها ولد، ولكن حصل بيننا خلاف حاد، وهو أنني طلبت منها أن تذهب معي، ولكن هي رفضت وأصرت على رفضها، وغضبت منها جدا وقلت لها إن هي تذهب معي وإلا فهي طالق، وحاولت أن تذهب معي ولكنها رفضت ثانية. وفي هذا الوقت غضبت وانفعلت وقلت أبلغوها أنها طالقة بالثلاث. وبعد أن مضى على طلاقي لها 3 أيام أشهدت 2 أنني رددت هذه عصمتي الزوجية، والآن مضى حوالي 5 شهور ولم نجتمع، فهل يجوز لي أن أراجعها بعد هذه المدة؟ أفيدونا جزاكم الله، علما بأني كنت فاقد أعصابي أثناء حصول الحادثة. هذا السؤال مهم، ويمكن جوابه الآن ويمكن جوابه أيضا بطريق المكافأة. جوابه الآن أن يقال إذا كان قصده الطلاق على ذهابي إن لم تذهب معه، قصده تخويفها، قصده حثها على الموافقة، ولم يقصد فراقها وإنما أراد منعها من التخلف وأراد أن تذهب معه فخالفته، هذا في حكم اليمين وعليه كفارة اليمين عن ذلك فلا يقع الطلاق. أما طلاقه الأخير والآن يطالق بالثلاث، هذا يقع به واحدة أقوال واحدة على الصحيح من أقوال العلماء، لما ثبت في الصحيح أن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الصديق أبي بكر وأهل عمر رضي الله عنه في أول خلافته، طلاق الثالث واحدة. ثم إن عمر قال إن الناس قد استعجلوا في أمر ثالث له في أناة، فلو أمضيناه عليه فأمضاه عليه باجتهاده رضي الله عنه. والصواب أنه يعتبر واحدة طلاق الثالث بكلمة واحدة، إذا قال هي طالق بالثلاث أو قال أنت طالق بالثلاث أو فلان طالق بالثلاث، فالصواب أنها تجعل واحدة، هذا هو المعتبر والمعتمد عند جمع من أهل العلم، وهو أرجح أقوال أهل العلم بذلك. هذا السائل إذا كان طلقها بثلاث في واحد فإنها تعتبر طلقة واحدة، فإذا راجعها في العدة فهي زوجته، وإذا مضت العدة قبل أن يراجعها فإنها تحل بنكاح جديد شروطه ما اعتبر شرعا. وإذا حصل في هذا إشكال فإنه يكتب إلي في ذلك، وأنا إن شاء الله أحيله معه إلى فضيلة قاضي البلد الذي هو فيها، وهو يكتب كلاما جميلا وننظر فيه إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.